إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي العربي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم قنا شر نفوسنا وألهمنا رشدنا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاضئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حياة القلب بالإيمان والمعرفة وبطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وموت القلب وموت الروح والنفس بالجهل والظلم وإرسال الجوارح في معاصي الله ومساخطه سبحانه وتعالى. وأسباب موت القلب كما قال السادة العلماء والعارفون بالله سبحانه وتعالى ثلاثة أسباب: السبب الأول حب الدنيا، أي حبا يخرج المؤمن أو الموحد عن حد الاعتدال في أخذه بنصيبه منها إلى حد التهالك على حطامها، وإلى حد الاستغراق في جمع عرضها الزائل. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني دوام الغفلة، الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. دوام الغفلة، الغفل عن ذكر الله والإنابة إليه والرجوع إليه بالتوبة وتجديد العهد والميثاق معه سبحانه وتعالى. والسبب الأخير إرسال الجوارح في معاصي الله، إرسال الجوارح في معاصي الله، كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقلب المؤمن الموحد إذا كان حيا فإنه يغضبه ويتعبه ويشقيه ويحزنه كل ما يتسبب وما يوجب سخط الرب سبحانه وتعالى وغضبه، ويرضيه ويفرحه ويريحه كل ما أرضى ربه سبحانه وتعالى. هذا هو القلب الحي. وأما القلب الميت فلأنه ميت فهو قلب فاقد للإحساس، قد استوت عنده الطاعة والمعصية، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الإمام الذهبي، يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أما الذي يستوي عنده فعل الطاعات والموافقات وفعل المناكر والمخالفات والعياذ بالله، فليعلم أنه صاحب قلب ميت، قد مات قلبه والعياذ بالله من بعد حياة. يقول الشيخ العارف بالله أبو الفضل أحمد ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حكمه المشهورة التي نفع الله بها خلقا كثيرين لصدق صاحبها وقوة نفسه الإلهي في تضاعيفها ومطاويها، يقول: من علامات موت القلب، من علامات موت القلب، هناك علامات كثيرة لكن هذه أشهر العلائم، من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فات من الموافقات، أي من ضروب الطاعات التي يوافق بفعلها العبد أمر الله سبحانه وتعالى ومراده، أمر الله سبحانه وتعالى ومراده، عدم الحزن على ما فات من الموافقات، وعدم الندم على ما فعلته من وجود الزلات، وعدم الندم على ما فعلته من وجود الزلات، لا حزن هنا ولا ندم هنا. تفوته الطاعات والموافقات وما يستجلب به رضا الله وحبه وقربانه سبحانه وتعالى فلا يحزن، والحزن صادق وكاذب، والله سبحانه كما في الخبر يحب كل قلب حزين، يحب كل قلب حزين، وهو سبحانه أيضا كما في الخبر عند المنكسر قلوبهم لأجله، عند المنكسرة قلوبهم لأجله. وقد كان نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام دائم الأحزان، متواصل الأحزان، الحزن صادق وكاذب. أما الحزن الكاذب فهو الذي قال فيه الشيخ أيضا رضوان الله تعالى عليه، قال: إذا كان حزنك لفقدان الطاعات غير مصحوب بالانبعاث إلى فعلها فهو علامة الاغترار، أنك مغرور بالله والعياذ بالله. الإنسان يدعي وربما شعر وأحس من نفسه أنه حزين على عدم فعله الطاعات وعلى فقده لطاعات الله سبحانه وتعالى أو لشيء منها، هو يحزن لذلك، يحزن من جراء ذلك، إلا أنه لا يجد من نفسه انبعاثا إلى التدارك، انبعاثا إلى تدارك هذه الطاعات والقربات، فهذا علامة الاغترار، العبد يكون مغرورا والعياذ بالله، مغرور بالله سبحانه وتعالى. وأما الحزن الصادق الذي قيل فيه إن صاحبه يقطع في شهر ما يقطعه غيره في سنين، فهو الذي ينبعث به العبد إلى تدارك ما فاته، إلى تدارك ما فاته، هو الحزن الصادق، هو حزن الصادقين، هو حزن الصادقين. أيها الإخوة الأحباب، لكن ينبغي ألا يبلغ الندم وإشفاق المرء على نفسه من اجتراحه المخالفات صغائر أو كبيرات إلى درجة تقنطه من رحمة الله الرحيم لا إله إلا هو، أبدا، هذا ما ينبغي، وهذا ضرب من الجهل بالله وبأسمائه وصفاته، بصفات الجمال فيه سبحانه وتعالى من عفوه وكرمه وصفحه ومغفرته وتجاوزه وفضله وعطائه لا إله إلا هو. لذا قال الشيخ: لا يعظم الذنب عندك عظمة، لا يعظم الذنب عندك عظمة تصل بك إلى درجة اليأس من رحمة الله أو سوء الظن بالله، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه مهما عظم هذا الذنب. لكن شريطة ألا تكون معرفة المغترين بالله، إنما معرفة التائبين إلى الله سبحانه وتعالى، الآيبين الرجاعين إلى الله بصدق النية والعزيمة، بصدق النية والعزيمة. ومن هنا قال أيضا وهو في الأثر المشهور، قال: لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله. إذا قابلك الله بعدله لا صغيرة، الذنوب كلها كبائر، والذنوب كلها موبقات توبق صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، وتجر وتجلب عليه السخط والمشقة والخذلان في الدنيا والآخرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا واجهك فضله، والفضل هو ترك ما يستحقه، هو ترك ما يستحقه. أما إذا واجهك فضله سبحانه وتعالى فلا كبيرة، حتى الكبائر تغدو لا شيء إن شاء الله تعالى. قال العارف بالله يحيى ابن معاذ الرازي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، قال: إذا وضع سبحانه عدله على عباده لم تبق حسنة لمحسن، لم تبق حسنة لمحسن، وإذا أكرمهم سبحانه وتعالى بفضله لم تبق سيئة لمسيء، أي من الموحدين، أي من الموحدين. وكيف ييأس الموحد، أو كيف يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى وقد وسع كل شيء رحمة وعلما، وهو يسمع حديثه عليه الصلاة وأفضل السلام في الذي قتل 100 نفس ثم لم يقنطه الله من رحمته، وقبل توبته وأكرمه بقبول اعتذاره إليه، اعتذر إلى ربه وتاب إليه توبة نصوحا. والقصة معروفة في الصحيحين، وكان مآله الغفران والتجاوز والصفح، وهذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى، وهذا من فضله وكرمه وجميل تجاوزه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا جميع ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا رب العالمين، وأن تسمح لنا وعنا، اللهم آمين. وكيف يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى؟ فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الكافرون. من يسمع كلام المصطفى المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام وهو يقول في الحديث القدسي الشهير: يا عبادي لو أذنبتم حتى بلغت ذنوبكم أو خطاياكم عنان السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم، وهو التواب الرحيم، ثم تبتم لتاب الله عليكم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كيف يظهر الله سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته؟ كيف يظهر أسماءه وصفاته؟ كيف يتعرف إلى عباده باسم ووصف الغفور الرحيم والكريم سبحانه وتعالى إذا لم يكن هناك ذنب؟ يقول أحد الصالحين: كنت أدعو ربي وألح، أدعو ربي سبحانه وألح أن يعصمني من الذنوب، أن يعصمني من الذنوب. فبين أنا أدعوه بهذا الدعاء ذات مكة وأنا أطوف بالبيت العتيق، إذا هاتف يهتف بي: كلكم يسألون العصمة فعلى من أتفضل وأعفو وأجود؟ كل الناس، كل المسلمين يسألون الله أن يعصمهم، لا عصمة إلا للمعصومين وهم الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين. فعلى من أتفضل وأجود؟ لا بد، هذه اللوازم لا تظهر بغير، أو هذه الملزومات عفوا لا تظهر بغير لوازمها، لا بد لظهور الملزوم أن يظهر اللازم، أن يظهر اللازم. وكيف ييأس من رحمة ربه سبحانه وتعالى من تأمل في كلام الله وهو خطاب الله إلى عباده المكلفين؟ من تأمل كلام الله سبحانه وتعالى لم يجد في آية من آيات الكتاب العزيز ولا في موضع واحد ولو كان شطر آية أو جزء آية، لم يجد في موضع أن الله تبارك وتعالى جعل من أسمائه أو جعل من أوصافه أو صفاته اسما من أسماء العذاب، اسما من أسماء العذاب وعدم التجاوز، كلا، بل جعل كل أولئك من مفعولاته وجعل أسماءه وصفاته هي أسماء الرحمة والعفو والمغفرة والكرم وما إلى ذلك. تأملوا في قول الله تبارك وتعالى أو في مثل قول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أني أنا الغفور الرحيم، الغفور من أسمائه والرحيم من أسمائه، وأكد ذلك بالضمير المنفصل فقال أنا، أني أنا الغفور الرحيم. وأما في العذاب ولم يقل وأني أنا المعذب المؤلم، وإنما قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالعذاب من مفعولاته، العذاب من مفعولاته، وأما المغفرة والرحمة من أسمائه وصفاته. وفرق كبير بين هذا وهذا، فرق عظيم بين المقامين. قال تبارك وتعالى أيضا في كتابه الجليل العزيز وفي نظمه الكريم: اعلموا أن الله شديد العقاب. لم يقل اعلموا أن الله معاقب بشدة، إنما قال شديد العقاب، فهذا من مفعولاته. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. جعل أيضا المغفرة والرحمة من أسمائه وصفاته، ولم يجعل العقاب اسما له ولا وصفا سبحانه وتعالى، وإنما جعله من مفعولاته. فرق عظيم أيها الإخوة بين المقامين، فرق عظيم بين المقامين. كيف ييأس من رحمة الله الموحد الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها؟ وهذا موضع الحكاية المشهورة التي حكاها أحد العارفين روح الله روحه وقدس نفسه وسره. قال رضي الله تعالى عنه: عرض لي انقطاع وإباق في طريق الله يوما، كأنه انحرف أو شذ قليلا. وطبعا كما تعلمون حسنات الأبرار سيئات المقربين، الذي يعده مثل هذا العارف شرودا وإباقا قد يكون من أرجى حسناتنا لدينا ومن أحسن أعمالنا في أنظارنا، ومن أحسن أعمالنا في أنظارنا، إلا أنه يعده شرودا وإباقا وهربا من مولاه سبحانه وتعالى معصية وكبيرة. قال: عرض لي شرود وإباق ذات يوم عن طريق الله سبحانه وتعالى، فبين أنا أسير في طريق من طرق المدينة، المدينة التي كان يقطنها، إذا باب قد فتح، وإذا صبي يصرخ ويستغيث، وإذا بأمه تضربه وتطرده، حتى إذا صار خارج الدار أغلقت الباب خلفه. فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف متفكرا، فلم يجد بدا من أن يعود إلى الدار، إلى الدار التي فيها أمه، وفلذة من كبدها وقطعة من روحها ونفسها وذوب فؤادها. فعاد إلى الباب فوجده مرتجا، أي مغلقا مسدودا لا يفتح له. فجلس وتوسد التراب ووضع رأسه على عتبة الباب، وظل هكذا، والعارف بالله يرمقه، وهو يعلم هذا العارف أن هذه رسالة من الله، رسالة مصورة، رسالة مفعولة، وكان أمر الله مفعولا، رسالة مفعولة تتبدى أمام ناظري، يفهم هذه الرسالة ويحل مغارقها من فهمه الله تبارك وتعالى. لله سر تحت كل لطيفة، فأخو البصائر، لله سر تحت كل لطيفة، فأخو البصائر غائص يتملق. لكن من كان ذا بصيرة، وليس من كان مطموس البصيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: فمكثت لا أبرح أرمقه وأراقب حاله، فإذا بأمه وقد خرجت، فلما وجدته على تلك الحالة أكبت عليه، ألقت بنفسها عليه وجعلت تبكي وتلتزمه وتقبله وتقول وهي باكية: يا بني إلى أين المذهب عني؟ إلى من يؤويك سواي وغيري؟ ألم تعلم أن مآلك إلي؟ يا بني ألم أحذرك مغبة مخالفتي حتى لا تلجئني إلى مخالفة ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادتي كل خير لك. فعلم العبد أن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى، فعاد إلى ربه مفتحة له الأبواب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأين؟ الله عز وجل أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها، أرحم من كل شيء بأي شيء سبحانه وتعالى، وسع كل شيء رحمة وعلما. ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة، ورحمة ربي من ذنوبي أوسع. هو الله مولاي الذي هو خالقي، وإني له عبد أذل وأخضع. وما طمعي لصالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع، ولكنني في رحمة الله أطمع، لا لأجل عمل صالح قد قدمته وأنا أرجوه عند الله، لكن الطماعية في رحمة الله، في فضل جوده وسعة عطائه سبحانه وتعالى. ولله در الإمام أبي عبد الله الشافعي، إذ يقول في أبياته الشهيرة: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا فضل وجود ومنة، تجود وتعفو منة وتكرما، تجود وتعفو منة وتكرما. أيها الإخوة الأحباب، ينبغي أن يكون المؤمن البصير أمام الذنب والخطيئة، وكلنا خطاء. وأي الرجال المهذب، ما منا أحد إلا وتتوالى خطاياه وخطيئاته. ونسأل الله السلامة والتسديد والعون والتوفيق، ونعوذ بالله من الخذلان. ينبغي أن يكون المؤمن البصير في مشهد الخطيئة على مواقف. الموقف الأول أن يشهد الأمر والنهي، وكيف خالف الله في أمره وكيف خالف الله في نهيه، فيقر على نفسه بالذنب، فيقر على نفسه بالذنب والخروج. المشهد الثاني، ينبغي أن يشهد الوعد والوعيد، أن يتفكر بعين البصيرة لا بالعين البصرة في وعد الله سبحانه وتعالى وفي وعيده، ما وعد أولياءه وما توعد به أعداءه، وهذا يوجب له خشية وخوفا وإشفاقا يلجئه إلجاء إلى التوبة، إلى الإقرار بالذنب وطلب الإقالة والاستعتاب، يستعتب ربه، يسترضيه، يعتذر إليه سبحانه وتعالى. هذا هو المشهد الثاني. والمشهد الثالث، ينبغي أن يتفكر العبد مليا وبعيدا وعميقا في كيف أن الله سبحانه وتعالى خلى بينه وبين هذا الذنب، ولو شاء لمنعه منه، ولو شاء لعصمه سبحانه وتعالى من هذا الذنب، لكنه خلى بين عبده المؤمن وبين هذا الذنب. لله حكم وأسرار بلا ريب في هذا المشهد، في هذا الموقف، وذلك لكي يرى العبد شيئا طرفا ضئيلا، طرفا من سعة حلم الله سبحانه وتعالى وإمهاله. فإنه تركك وخلى بينك وبين هذا الذنب إلا أنه أمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة، ولو شاء سبحانه وتعالى لعاجلك. فهنا تشهد مشهد الحلم، تتعبد الله بعبودية اسمه الحليم سبحانه وتعالى، وما كان لك أن تعرف حقيقة حلمه دون أن تقع في هذا الذنب لترى وتذوق شيئا من طرف حلمه عليك سبحانه وتعالى. وكما قلت، الملزومات لا تظهر بغير لوازمها، الملزومات لا تظهر بغير لوازمها. كيف يعرف حلمه، كيف أعرف حلمه علي وفي نفسي سبحانه وتعالى دون أن يوجد مني ما يقتضي حلمه، وهو الذنب والخطيئة، ما يقتضي حلمه. أن أشهد أيضا جميل ستره سبحانه وتعالى علي إذ بارزته بالذنب وجاهرته بالمخالفة وأنا العبد الضعيف الحقير الذي لا صبر لي ولا قوة بي على مبارزته ولا مقارعته، لا إله إلا هو. لكنه كمل النعمة وأتم المنة بعد حلمه وستر علي سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أيضا أن أنتقل من الواجب، من واجب شكر هذه النعمة، إلى غرور التحدث بالاصطفاء أو بالخلاص أو بالتطهر وأنا العبد المتكدر بذنبه. لا ينبغي، بل ينبغي أن أنظر إلى نفسي نظرة الاحتقار ونظرة الإزراء، وينبغي أن أقيم في نفسي معاذير الخلق أعني الخلق الموحدين، معاذير الخلق في مشاهد المخالفات الشرعية. لا أشأم على العبد من الشماتة بإخوانه أو بالمسلمين. كل ذنب رأيته من أخيك الموحد المؤمن وواجهته بالشماتة فأنت صائر إلي بذا قضى الشارع عليه الصلاة وأفضل السلام: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ينبغي دائما، لأنك أنت خطاء ولأنك أنت متقذر ومتكدر، أن تعود وتتذكر وتشهد من نفسك الأخطاء والمخالفات الشرعية، وهي كثيرة، لا أن تظهر الشماتة بإخوانك المسلمين، فضلا عن أن تتطلب العيب للبراء، فضلا عن أن ترميهم بما ليس فيهم، والله من ورائهم محيط، وعند الله تلتقي الخصوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ولا تغترن بمدح من مدحك، ولا بشكر من شكرك، ولا بكرامة من أكرمك، لأنه لا يدري منك ما تدري أنت من نفسك. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: من مدحك وأكرمك فإنما مدح فيك جميل ستره سبحانه، فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. الحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. لله الحمد في الأولى والآخرة، لا إله إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا به. فهذا هو المشهد. وفي ضمن هذا الموقف أو المشهد مشاهد كثيرة جدا يضيق عنها نطاق البيان. من ذلكم أيضا أن ترى مشهد العفو والتجاوز، حين يقبل الله سبحانه وتعالى منك الاعتذار ولا يرد عليك التوبة، بل هو الذي ييسر لك هذه التوبة لكي يتوب عليك. فتوبة المؤمن بين توبتين لله، كما قال: عارفون بالله ثم تاب عليهم ليتوبوا. توبة المؤمن إذا قبلت بين توبتين من الله عليه، توبة يستأنف بها العبد توبة، وتوبة يتقبل الله بها هذه التوبة المستأنفة من عبده. الفضل له في الأولى والآخرة، الفضل له سبحانه وتعالى في كل أمر، في مبتدئه وفي منتهاه، لا إله إلا هو. فهذا مشهد أيضا من مشاهد كثيرة. وأما رابعا فأن تعود إلى محل الإثم والمعصية ومعدنه التي هي النفس، مأوى كل خبيث ومنبع كل رديء، فتعلم ظلمها وجهلها وأن ما بها من خير فيما مضى أو فيما هو حاضر أو فيما يستأنف ويستقبل من الزمان، فبفضل الله وجوده المحض، لا إله إلا هو. قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله، هذا بمحض التفضل، لا بالشطارة ولا بالمهارة ولا بالعلم ولا بالكياسة ولا بالاجتهاد، بالفضل الإلهي الواسع، لا إله إلا هو، فضلا من الله. كما قال جل من قائل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. تشهد هذا المشهد وتعلم حقيقة هذه النفس التي من عرفها فقد عرف ربه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. النفس كما قال الإمام ابن الجوزية رحمة الله تعالى عليه: فيها مضاهات للعبودية. يقول الشيخ ابن الجوزية: ولو قدرت لقالت مقال فرعون، أي والعياذ بالله أنا ربكم الأعلى، لكن فرعون قدر فصرح، وهذه النفوس لا تقدر فتضمر الإلهية. وهذا نلاحظه من أنفسنا، الإنسان لا يتواضع عموما إلا لمن هو فوقه أو لمن هو أقوى منه أو لمن هو أفضل منه، لكنه حين يكون بإزاء من هو أضعف وأقل منه فإنه يظهر الجبروت والاستعلاء ولو بالنظرة. ولو بمجرد النظرة، ولو في طريقة الكلام، فضلا عن الفعال والسطوات، فضلا عن الفعال والسطوات. النفس فيها مضاهاة للربوبية، فيها تجبر، فيها حب التسلط والاستبداد بالخلق وإظهار المزية والتخصيص، وإظهار المزية والتخصيص عليهم. وإنما يقمع هذه المضاهاة ذل العبودية، وإنما يقمع هذه المضاهاة ذل العبودية. والذل أيها الإخوة الأحباب على مراتب أربع، أربع مراتب. الذل مجموع هذه المراتب هو حقيقة ما يسميه العارفون بالله الفقر، أن تكون عبدا فقيرا إلى الله، الفقر الحقيقي، وهو شرف المؤمن، وهو عنوان العارف بالله. الفقر بالاصطلاح ليس فقر اليد، ليس قلة المال، وإنما الفقر الاصطلاحي عند العارفين بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذل على أربع مراتب. الذل الأول مشترك بين العباد جميعا بصفتهم مخلوقين لله، وهو ذل الفاقة والحاجة. ما من أحد من عباد الله إلا وهو محتاج بعد الإيجاد إلى الإمداد، إلى الإمداد الدائم. لو توقف مدد الله لحظة لغرق الإنسان في الفناء والعدم. قال سبحانه من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، كل الناس بل كل الخلق مفتقر إلى الله. فهذا ذل مشترك بين العباد جميعا، ذل الحاجة والفقر، ذل الحاجة والفقر. هناك ذل ثان، وهو ذل العبودية الاختيارية التي يختارها الله سبحانه وتعالى ويوفق إليها عباده الموحدين الطائعين. ذل العبودية لله، ذل العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو أيضا شرف المؤمن، وهو شرف المؤمن. قال العلماء: وهو روح الدين وسره. هذا الذل، هذا فقط بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين. وأما الذل الثالث فهو ذل المحبة. المحبة مؤسسة على الذل، المحبة مؤسسة على الذل. كلما زاد حبك لشيء أو لامرئ زاد ذلك له، زاد ذلك لا. فمن ادعى محبة الله سبحانه وتعالى ظهر من ذله بمقدار هذه المحبة، بمقدار هذه المحبة. فهو طواع، سماع، خضاع، رجاع إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وقاف عند كلامه وعند حدوده وأوامره. ذل المحبة. اخضع وذل لمن تهوى فليس في حكم الهوى، أنف يشام ويعقدا. اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى، أنف يشال ويعقدا. حكم الهوى مؤسس على الذل. سأذل لمن أهوى لأكسب عزة، وكم عزة قد نالها المرء بالذل. إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فاقرأ السلام على الوصل، لا لقاء لا وصال. إذا كان من تهوى عزيزا وليس أعز من الله، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فاقرأ السلام على الوصل، القطيعة الكاملة بينك وبين الله. لا بد من الذل. ولله ذر من قال: مساكين أهل الحب حتى قبورهم يرى عليها تراب الذل بين المقابر حتى بعد الموت. مساكين أهل الهوى حتى، مساكين أهل الحب حتى قبورهم يرى عليها تراب الذل بين المقابر. فهذا ذل المحبة، وهو أيضا خاص بالموحدين. والذل الأخير هو ذل الجناية، ذل الجناية، ذل الخطيئة، ذل المعصية. ربما لا ينكسر ولا يفتقر ولا يذل الطائع العابد من المؤمنين إلا بالمعصية. ولذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. والبصير إنما ينظر إلى حقائق الأمور وبواطنها، ولا يقف مغترا بظواهرها وصورها وأشباحها، إنما ينفذ بعمق استبصاره إلى بواطنها وأرواحها. الطاعة هل أرادها الله لمجرد صورها؟ كلا، أرادها لمثل هذه المعاني من الخشوع والذل وما إلى ذلكم. فإذا خلت الطاعة من خشوع ومن افتقار ومن ذل، ما معنى العبودية؟ كلمة العبودية في اللغة أصلا تعني الذل، طريق معبد أي مذلل، عبد الطريق أي ذلل، والعبد هو الذليل، وكل ما عبد فهو ذليل. العبودية مؤسسة على الذل. فإذا كان الإنسان إنما يزداد عزا وأنفة واستكبارا وعجبا وغرورا، ويرى لنفسه مزية على إخوانه أو على المؤمنين بعبادته وتقربه زعم إلى الله تبارك وتعالى، أبدا هو أبعد منهم بطاعته عن الله، وربما كان أبعد عن الله بطاعاته منهم عن الله بمعاصيهم، بل ربما كانوا أقرب إلى الله بمعاصيهم إذا أورثتهم الإنابة والتوبة والذل والانكسار والفاقة. فمعصية أورثت ذلا وانكسارا أو افتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الأمور بحقائقها، ببواطنها، بمقاصدها، لا بمجرد ظواهرها، وإن كانت الظواهر مرادة للشارع بلا شك، وإن كانت الظواهر مرادة للشارع الحكيم بلا ريب ولا شك، ولا ينكرها إلا باطني أو ملحد زنديق، لكن العبرة إنما هي بالباطن وبالروح قبل أن تكون بالوقوف عند الصورة وعند ظاهر الأمر. نعم. قال رحمة الله تعالى عليه: ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول. ربما تكون من الذين يكثرون الصلاة بالليل وبالنهار، لكن هذه الصلاة غير مقبولة عند الله لموانع كثيرة. هناك المقتضي كما يقول العلماء والموانع. العبادة في ظاهرها تقتضي رحمة الله وتقتضي القبول، لكن قام بالإنسان من خبث باطنه وسوء سريرته وقلة أدبه مع مولاه سبحانه وتعالى، ما منع جريان هذا المقتضي؟ فتعارض المقتضي والمانع فقدم حكم المانع كما يقول المناطقة. نعم. ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول. ذنب يكون على صاحبه أسعد وأرجى وأوفق من طاعة لا إله إلا الله، لكن بملحقاته ومقتضياته وما يكون من جرائه، وما يكون من جرائه. إذا شعر الإنسان بهذا الذنب أنه أولى بالملامة وأولى بالذم وأولى بالتقصير من إخوانه أو من سائر المسلمين، إذا شهد حاجته إلى الله في كرمه وعفوه وتجاوزه وصفحه وتسامحه سبحانه وتعالى، إذا تواضع في نفسه. كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمة الله تعالى عليه يقول: اللهم اجعل سيئاتنا عندك سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا عندك حسنات من أبغضت، فالإحسان مع البغض منك لا يجدي، والإساءة مع الحب منك تجدي وتجدي. إذا أحب الله العبد ووفقه حتى عندما يسيء، قد تكون هذه الإساءة بابا وطريقا إلى رحمة الله ورضوانه. وإذا أبغض الله عبدا قد تكون طاعاته وقرباته التي يتقرب بها زعم إلى الله تبارك وتعالى سببا في مزيد الطرد والإبعاد، لأنها تكون سببا في مزيد الترفع والغرور والعجب والرضا عن النفس، وهذا هو أس الهلك والعياذ بالله. اللهم وفقنا إلى مراضيك، واقعد بنا عن مساخطك، ونور قلوبنا، وقدس ضمائرنا وسرائرنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا صالحين مصلحين، هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا،